صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولقد توقفت في لقاء السابق عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الظلم إخواني أمر عظيم، أمر جلل. وإذا أردنا أن نتحدث عن الظلم فلابد أن نربط هذه الجزئية بالجزئية الأخيرة في هذا الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، بل إن مكانة المسلم هذه عند الله لتعادل مكانة مكة المكرمة، لتعادل مكانة البيت الحرام. تخيل أنك تعظم مكة تعظيما عظيما، وتعظم البيت الحرام تعظيما عظيما. إن المسلم عند الله تبارك وتعالى لهو أشد حرمة من حرمة مكة المكرمة وحرمة البيت الحرام. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، وهو يحكي قصة الحج، حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي خطبة الوداع، خطبة الوداع للنبي عليه وسلم، خطبة يوم عرفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فحرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى حرمة دمه وماله وعرضه كحرمة البيت الحرام تماما بتمام، كحرمة مكة المكرمة. كيف ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى أحاط مكة بسياج يفصل ما بين الحل والحرم. فإذا أردت أن تدخل مكة فلا بد أن تلتزم بآداب وأن تلتزم بأحكام. وإذا تعديت وأسأت في مكة المكرمة في المنطقة الحرام وقع عليك عقوبات عظيمة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكما أن الله سبحانه وتعالى أحاط مكة بسياج يفصل ما بين الحل والحرم، فالمؤمن الله رب العالمين. أنت يا عبد الله، الله رب العالمين أحاطك بسياج، لا يجوز لأحد من الناس أن يتعدى هذا السياج، وإلا عرض نفسه لعقوبات كثيرة. الله رب العالمين شرع تشريعات عظيمة للحفاظ على هذا الكيان العظيم. لا يجوز لأي أحد، كائنا من كان، حاكما أو محكوم، رئيس أو مرؤوس، غني أو فقير، أن يتعدى على هذا الحد الذي وضعه الله عز وجل حول المسلم، لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، لمكانة المسلم إخوان. لذلك إذا أردنا أن نتعرف على مكانة المسلم أكثر وأكثر، نتعرف على التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى لحفاظ على هذا الكيان، ثم بعد ذلك نتعرف على كيف وأثار التعدي على هذا الكيان العظيم. في المال مثلا إخواني، نأخذ تشريعا تشريعا. أول شيء أن الله رب العالمين جعل لكل رجل ولكل امرأة ذمة مالية خاصة بهما. ذمة مالية خاصة به، ذمة مالية لي، ذمة مالية لك، ذمة مالية للمرأة. لا يجوز لأي أحد أن يأخذ شيئا من هذه الذمة إلا بطيب نفس عن صاحبها، إلا بطيب نفس عن إيه؟ عن صاحبها. حتى الزوجة لا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئا من مالها إلا عن طيب نفس، وإلا كان المال الذي أخذه من زوجته حرام وسحت، يحاسب عليه بين يدي رب العالمين، لأن مالها خاص بها، لها ذمة مالية خاصة بها. لا يجوز لأحد أن يأخذ من مالها شيئا، حتى زوجها، حتى والدها، والدها حتى ابنها لا يجوز، وإلا كان حراما سحتا. فالمرأة عندنا في دين الإسلام يا إخوة لها مكانة عظيمة والله. لا ترى أي تشريع وأي قانون وضع على وجه هذه الأرض يكرم المرأة مثل ما كرم الإسلام المرأة، فكرمها وهي ابنة، وكرمها وهي أخت، وكرمها وهي زوجة، وكرمها وهي أم في كل مراحل عمرها من يوم أن تلد إلى أن تلقى الله عز وجل. الإسلام يوصي بها في كل مراحلها، منها ها هنا وهي زوجة. لا يجوز أبدا أن يتعدى الزوج على مال المرأة فيأخذ منها إلا عن طيب نفس منها. ذمة مالية خاصة بالرجل، ذمة مالية خاصة بالمرأة. البيع والشراء، عندما أشتري منك شيئا وتبيع لي شيئا، لابد أن أرضى أنا بالسلعة التي أخذها وترضى أنت بالثمن الذي أخذته. هذا من شروط الإيه؟ من شروط البيع، أن ترضى أنت كبائع بالثمن وأرضى أنا كمشتري بالسلعة. فإن اختل شيئا في ذلك صار البيع حرام وصار فيه سحت. على سبيل المثال، أنا أشتري منك سلعة ما، السلعة لها مواصفات معينة، ثمنها 20 جنيها، 20 جنيها أخذتها منك، ثم بعد أن انصرفت وجدتها على غير المواصفات المتفق عليها، اتفقت معك على أنها ياباني، فلما خرجت من عندي قرأت ميد إن إنديا أو ميد إن تشاينا، لم تكن ياباني إنما هي صيني، إذن فأنت غششتني. هذا بيع حرام. لماذا؟ لأن أنا لم أرتضي السلعة، ارتضيت الثمن وأنا لم أرتضي السلعة، هذا حرام. كذلك عندما أشتري منك شيئا، هذه ب20، ثم أحاول بقدر الإمكان وبكل إمكانياتي في أسلوب الكلام أن أضغط عليك وأعرضك للحرج حتى تعطيني إياها ب15 جنيها، هذا أيضا إيه؟ لا يجوز. فلا بد أن ترضى، أن يرضى البائع بإيه؟ بالثمن، ويرضى المشتري بالسلعة. فإذا كان هناك اختلال في الشيئين سواء في الثمن أو في السلعة، لم يرتضي الاثنين البائع والمشتري، هذا بيع لا يجوز، لأنه ليس عن طيب إيه؟ ليس عن طيب نفس من الاثنين. فشرط أن يكون عن طيب نفس، لا تأخذ من مالي شيئا ولا أخذ منك شيئا إلا بالتراضي، وإلا كان إيه؟ كان حراما. هذا شرع الإسلام يا إخوان، وهذا ينبغي أن تكون كل تعاملات المسلمين على هذا الأساس، على التراضي وعدم الغش. نرجع للإيه؟ للأصل اللي احنا أصلناه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب أن يغشك المسلمين؟ لا أحب ذلك. فكما أنك لا تحب ذلك فلا تحبه لإخوانك من المسلمين. هكذا كل إنسان يحاول أن يفعل شيئا يخالف فيه شرع الله عز وجل، يسأل نفسه هذا السؤال: أرضاه لنفسي؟ فإن كنت لا أرضاه لنفسي فلا أرضاه لغيري. ثم ننتقل إلى أمر آخر من التشريعات التي تحافظ على المال، الرشوة. الرشوة هذه مبلغ من المال يدفع في سبيل جلب حق ما ليس لك إنما لغيرك. إنسان في شؤبة إيه؟ تقدم عليها دوري مثلا 100 رقم 100، فعشان إيه؟ أتعدى حقوق الناس أدفع رشوة من تحت الترابيزة، يبقى دوري الأول، ختن الشقة قبل المسلمين، قبل إخوان المسلمين. هذه رشوة وهذا لا يجوز، والرشوة صاحبها ملعون، الراشي والمرتشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية والرائش، ورواية ضعيفة، الرائش اللي هو الواسطة بين الراشي والمرتشي، لعن يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن انتشر في قوم أو في أمة الرشوة إلا انتشر فيها الفساد، وأنتم تعلمون مدى ما وصلنا إليه في هذه الأمة من فساد عريض بسبب الرشوة التي تدفع في كل شيء، في الحجر الصحي، في المينا مثلا، سفينة مستورد فيها لحوم أو فراخ، هذه قاربت على الانتهاء أو قل انتهت المدة بتاعتها، يدخل على اللي في الحجر الصحي، الدكتور في الحجر الصحي، تأشيرة منه تبقى سليمة وتأشيرة منه تبقى إيه؟ فاسدة. فيأخذ من تحت الترابيزة مال، فهذه صالحة لاستخدام الإيه؟ الآدمي، مع أنها سوف تدخل على إخوانه المسلمين، وربما أخوه أو أخته سوف يأكلان من هذا الطعام الذي هو فاسد. لا، إنما يهمه ما يدخل في إيه؟ في جيبه، فيمضي صالح الاستخدام مع أنه غير صالح الاستخدام. فراخ الأدهى من كلا يا إخوان ربما يكون صفقة من الدواء التي ربما قاربت على الانتهاء فتدخل البلاد، فيمضي صاحب الحجر الصحي أنها صالحة للاستخدام أيضا فتدخل البلاد، فبدلا من أن تكون سببا لعلاج الناس تكون سببا في مرض المجتمع الإسلامي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لا يجوز أيضا. فالرشوة صاحبها ملعون، الدافع والآخذ، الذي يأخذ الرشوة والذي يدفع الرشوة. لكن ربما إنسان يسأل في بعض الأحيان، أريد أن أذهب لأقضي مصلحة لي، فلا أستطيع أن أقضي هذه المصلحة أو أدي هذه الخدمة إلا إذا دفعت، ماذا أفعل؟ أقول يا إخوان، حاول بقدر الإمكان أن تأخذ الطريق المستقيم، الطريق السليم، حتى وتحاول مرة واثنان وثلاثة، فإن لم تنقضي وعجزت عن ذلك فافعل، لكن ليس عليك إثم، لأنك في هذه الحالة مضطر إلى فعل ذلك لقضاء مصلحة أساسية في حياتك. واحد عاوز يدخل بيته المية والنور، مش عارف يدخل المية والنور، سلك السبل الصحيحة السليمة الطرق الواضحة لم يستطع، فلم يتمكن من إدخال ذلك إلا عن طريق الطرق الملتوية بدفع جزء من المال حتى يؤدي هذه المصلحة. لا عليه إثم، إنما الإثم على الذي أخذ الرشوة ووضعها في جيبه، فهذا ملعون ملعون بين يدي الله عز وجل، وهذا مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. معنى أنه ملعون يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. والله لو تصور الناس الذين يأخذون الرشوة ويقبلون الرشوة هذا الأمر ما أخذوه أبدا، أنه ملعون ومطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. فكيف يسمح إنسان لنفسه أن يكون في وقت ما ملعون من الله مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر جلل وهذا أمر عظيم. يزيد التشريع أكثر وأكثر إخواني في من تعرض لإخوانه بالسرقة، مد يده فأخذ شيئا من غير وجه حق، سرق مال المسلم، أخذ مال المسلم، اعتدى على مال المسلم بغير وجه حق وأخذ ماله. شرع الله عز وجل حد السرقة لمن اعتدى على أموال المسلمين. يا إخواني حقيقة أسمع ونسمع كثيرا من الناس، هؤلاء يريدون أن يقطعوا أيادي المسلمين، أيادي الناس. يا أخي، هذا الذي يدافع عن هذا الحد عن السارق، إما أن يكون هو سارق، وإما أن يكون عنده نية للسرقة، وإلا لماذا تدافع عن السارق؟ تدافع عن الذي يعتدي على أموال الناس، تدافع عن الذي يعتدي على حرمات الناس، لماذا؟ لماذا يدافع هؤلاء جميعا عن حد من حدود الله تبارك وتعالى يطهر البلد من السرقة؟ على مدى 14 قرنا من الزمان كم قطعت يد من المسلمين؟ كم قطعت يد؟ قليل قليل جدا. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعلن أن هناك حد يقام بين المسلمين ألا وهو حد السرقة بقطع اليد، فإن الأكثرية الجمعاء ترتعد وتنزجر بمجرد إعلان إيه؟ أنه سيقام حد الله عز وجل في الأرض. قامت حد، أمر عظيم وفضل كريم، خير من أن تمطر الأرض 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا على ما قال الحديث. إذن فهذا أمر طيب إخوان. يقول سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا حد الله تبارك وتعالى، إذا أقيم في الأرض فلن يجرؤ إنسان أن يسرق أو يتعدى على مال إخوانه المسلمين. ربما لا يستشعر الإنسان بعظم السرقة إلا إذا كان إنسان لا يملك إلا ما سرق منه، يعني إنسان ليس له رأس مال إلا شيء معين فسرق منه هذا الذي لا يملك إلا هو، فهذا تعلم حقيقة مدى تأثره بالسرقة التي تعدت عليه وتعدى عليه السائل، هذا أمر عظيم إخواني لا يستشعر به. ربما الإنسان ما يكون عنده مليون جنيه فيسرق منه ألف أو اثنان أو ثلاثة لا يستشعر، لكن لما يكون عنده إنسان 10,000 جنيه ما يملكهم من حطام الدنيا أو شيء سيارة معينة من خليلها يسعى لجلب رزقه فتسرق منه، هذا أمر جلل وهذا أمر عظيم. يستشعر بمرارة من سرق، وهذا حدث أمام عيني إنسان لم يكن له إلا لنش يصطاد به من البحر لا يملك إلا هو يرتزق من ورائه ثم سرق منه. رأيته والله يا إخوان في قمة الحزن وفي قمة الهم، لأن هذا ما يرتزق به ما يسعى به لجلب أسباب الرزق ثم سرق منه، إنه في أمر جلل والله يا إخوان لا يستشعر بذلك إلا الذي فقد رأس ماله الذي يعمل به. هذا أمر جلل إخوان، وما شرع هذا الحد إلا للحفاظ على مال المسلمين، على مال المسلمين. ثم يزداد أكثر وأكثر فيكون حد الحرابة يا إخوان، وأختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا والله نحتاج في هذه الأيام أشد ما احتياج، إن الإنسان والله يا إخوة في هذه الأيام يعتصر قلبه لما يحدث في هذه الأيام. والله يا إخوة يمكن ربما أخواننا سمعوا بما يحدث في هذا البلد في هذه الأيام، ولا لا أريد أن أنشر شيئا يرعب الناس، لكنه أمر عظيم يحتاج والله لو أن حدا من حدود الله تبارك وتعالى مثل حد الحرابة أقيم في بلد ما رأيت أحد من الناس اعتدى على المسلمين في أي مكان ولا اختطف رجل من المسلمين أبدا. يقول سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد الحرابة يقام لمن اعتدى ورهب على المسلم، سرقه بس بتهديد السلاح كما يحدث الآن نهاردة ويحدث كثيرا، معد بالسيارة يعد عليك أربعة ينزلوك من السيارة بقوة السلاح ويأخذ السيارة ويمشي. نهاردة حدث الفجر يا أخوان، صلاة الفجر مع صلاة الفجر على طريق بورسعيد، أربعة نزلوا أربعة من السيارة بتهديد السلاح وأخذوا السيارة وأخذوا المحمل وكل ما يملكون وتركوهم، وهذا أكثر من ذلك في هذه البلد، وهذا يحتاج منا جميعا إلى وقفة لله عز وجل يتعاون الجميع فيها لدرء هذه المفسدة العظيمة التي تنزل على هذه البلد. الكل الجميع مفروض ومفترض أن يقف وقفة واحدة ويتعاون الجميع لصد هذا الفساد الذي يستشري في هذه البلد لبعد إناس لا نعرف لماذا ينسحب هؤلاء من الساحة، لماذا لا تجد تأثيرا للشرطة أو لغيرها في البلد، لماذا أين هم، لماذا لا يؤخذ معهم قرار جامع، لماذا لا يعين 100,000 أو 200,000 من خريجين الحقوق والشريعة خلال شهر أو اثنين الثلاثة يعدوا وينزلوا الشارع للحفاظ على أمن البلد. والله هذا سهل جدا وميسور، لكن لا أدري ولا أعرف لماذا يتأخر هؤلاء ولماذا لا ينزل هؤلاء ولماذا لا يأمر الجيش بنزول هؤلاء. أمر عجيب وأمر جلل إخواني، يحتاج منا إلى أن تتضافر الجهود في هذه الأيام وأن نتعاون جميعا للحفاظ على أمن البلد. فالأمن إخواني حتى ولو نام الإنسان من غير طعام هو كل شيء، هو النعمة العظمى. الإنسان يتحمل الفقر، يتحمل الجوع، يتحمل أي شيء، لكنه لا يتحمل أن يضيع منه الأمن والأمان، لا يتحمل أبدا أن يتعرض ماله ودمه وعرضه لانتهاك أبدا. إذن فنحتاج إخواني من الجميع والله في هذه الأيام إلى وقفة لله رب العالمين، لله سبحانه وتعالى أولا، ثم الحفاظ على أعراض المسلمين، على أموال المسلمين، على دماء المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.